بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ في كل زمن تنشط ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط. الشرط سارة الجميل المغير الموضوع الحكم في الجزاء وأقرأ يكون مفتفا لوجود. فقلنا هذا البحث يتعلق بكلام السيد الشهيد أن للجملة الشرطية مفهوم. هل هذه القاعدة عامة مطلق الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليست عامة؟ فلذلك الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين، شرطها إما غير مسوق لتحقق الموضوع، القسم الآخر شرطها مسوق لتحقق الموضوع. وذكرنا لا بد من بيان مطلبين. المطلب الأول، ما هو الشرط المسوق لتحقق الموضوع؟ قلنا هو الشرط المساوق وجوده لوجود الموضوع، بحيث إذا انتفى ينتفي الموضوع. والمطلب الثاني، ما هو نكتة المفهوم؟ فتوضيحا لهذا المطلب الثاني، ذكرنا أن الحكم في الجزاء يقيد بالموضوع. إذا كان الحكم اللي له موضوع، مو كل جملة شرطية اللي فيها حكم شرعي في الجزاء، بل الحكم اللي له موضوع. فهذا الحكم في الجزاء مقيد بالموضوع، وهذا التقييد تقييد عقلي. وبتعبير آخر، توقف الجزاء على الموضوع توقف عقلي. ووضحنا هذا المطلب في الدرس السابق، لمثل جاء تزايد فكره الوجود، وجود الإكرام اللي هو الحكم في الجزاء والإكرام. لكن الإكرام المطلق لا، إكرام زيد في الموضوع اللي هو زيد يحصص الإكرام. فالإكرام الخاص واجب وهو إكرام زيد. فما دام الموضوع المخصص المتعلق للمجهول وهو الإكرام، فطبعا الحصة متوقفة على القيد. إكرام زيد، هذا الإكرام الخاص متوقف على زيد، توقف الحصة على قيدها. وما دام الحكم متعلق بنفس هذه الحصة الخاصة، فبتبع توقف الحصة على القيد، الحكم المتعلق بهذه الحصة كذلك يتوقف على القيد. هذا ما وضحنا في الدرس السابق، ان الحكم في الجزاء يقيد بالموضوع تقييدا عقليا. هذا ما في فرق بين ان جاءك زيدا فكرمه او ان رزقت ولدا فاختنه. وجود الفتان، هذا الوجود متعلق بالفتان، فتان الولد، لذلك حصة من الفتان فتان ولدك، هذه الحصة متعلق بالوجود. فلذلك الوجود كذلك يتقيد بالموضوع وهو ولدك، فيكون تقييد الحكم بالموضوع تقييدا عقليا. هذا التقييد العقلي لا له علاقة بالجملة الشرطية، سواء أفيد هذا التقييد العقلي بجملة شرطية أو جملة حملية خبرية، لا له علاقة بالجملة الشرطية كقلنا في الدرس السابق. ففي مثل جاءت زيد، تقييد وجود الإكرام بالزيد ممكن أن يبين بجملة شرطية وممكن أن يبين بجملة حلية. بجملة شرطية إنه يجب الزيد يجب فكري، إنه يجب زيد فكري، فهذا التقييد تقييد وجود الإكرام بزيد يبين بجملة شرطية إنه يجب زيد فكري، ويمكن أن يبين بجملة حملية زيد يجب إكرامه، لأن الجملة الحملية معناه ثبوت الحكم على فرض وجود الموضوع. زيد يجب إكرامه، يعني على فرض وجود زيد يجب إكرامه. فنفاد بالجملة الحملية شرطية بالنسبة لي تقييد الحكم بين موضوع، هذا التقييد العقلي ما له علاقة بمفاد بالجملة الشرطية. فممكن أن يؤدى بجملة شرطية أو يؤدى بجملة حملية، عرفتم؟ وهناك تقييد آخر، تقييد الحكم في الجزاء بالشرط، هذا عندما يكون الشرط مغايرا للموضوع، في مثل إن جاءك زيد فكره، وزيد الإكرام مقيد بالمجيء. وهذا التقييد بنظر السيد الشهيد تقييد التصاقي، التصاق الوجود الإكرام بالمجيء، هذا في المرحلة المبنية التصوري. أما بقية المحققين قالوا هذا الربط والتقييد الالتصاقي في مرحلة المبنية التصديقي. في مرحلة المبنية التصديقي وجوب الإكرام منحصر بالمجيء، هذا التقييد الآخر. لا، هنا ثبوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع، مفاد بالجملة بصير هذا ثبوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع، مثل زيد يجد إكرامه مع إن يجد زيد الفكرم في الواقع. ها؟ الحكم على الموضوع، لكن هذا المثال في القضية الجزئية ما في فرض، لكن إذا كان الموضوع كليا بيجي الفرض، يعني القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية، هذا في القضايا الكلية. نحن من باب المسامحة في هذا المثال حتى من نغير المثال ذكرنا هكذا، وإلا زيد يجب إكرامه هذا قضية شخصية، لكن إحنا ما لاحظنا هذا الجانب لأن لا نريد أن نبدل المثال ونغير البحث من جديد. على كل حال هذا في القضايا الكلية يأتي أن القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية، لذلك هنا مسامحة قلنا أنه مفاد الجملة الشرطية ومفاد الجملة الحملية واحد، وهو ثبوت الحكم على فرض ثبوت موضوع، فإن وجده لا يختلف عن زيد يجب إكرامه. فعلى كل حال هذا بالنسبة لي التقييد العقلي، تقييد الحكم بالموضوع تقييد عقلي. أما تقييد الحكم بالشرط إذا كان الشرط مغامرا للموضوع، فهنا تقييد يصير تقييدا جعليا، وهو تقييد من قبل المولى، وجوب الإكرام ملتصق بالمجيء بنظر السيد الشهيد في مرحلة المجيء التصوري، وبنظر المشهور من المحققين المتأخرين في مرحلة مضمون التصديق لوجود الإكرام والمجيء. فبعد ما ذكرنا هذه النقطة الآن نأتي إلى المطلب الثاني، ما هي نكتة المفهوم؟ وبالتعبير اللي احنا ذكرنا المفهوم باصطلاح الأصوليين المفهوم المخالف فيه الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء الحكم في الجزاء بانتفاء الشرط في الجملة الشرطية. مطلق الانتفاع عند الانتفاع هي المفهوم أو إلى خصوصية. وبتعبير آخر هذا الانتفاع عند الانتفاع الناشئ من نطفة. فطبعا الأصوليين يقولون الانتفاع عند الانتفاع الناتج من التقييد الالتصاقي. هذا الانتفاع عند الانتفاع مفهوم. هذا التقييد الالتصاقي هو مربوط بالجملة الشرطية. وأما إذا كان الانتفاع عند الانتفاع عقليا، إذا كان التقييد عقلي فالانتفاع عند الانتفاع يكون عقليا، انتفاء الحكم بانتفاء موضوع عقلي. فتقييد ظهور الإكرام بزيد عقلي كما ذكرنا في التوبيخ، فانتفاع وجود الإكرام بانتفاء الزيد كذلك بشهرين عقلي سالب الانتفاع الموضوع. هذا الانتفاع عند الانتفاع اللي هو سالب الانتفاع الموضوع عقلي، لأنه من نتيجة التقييد العقلي. فالانتفاع عند الانتفاع إذا كان من نتائج التقييد العقلي فلا يسمى مفهوما، لأن التقييد العقلي كما قلنا هو ما له علاقة به الجملة الشرطية. فمنكم أن يفاد هذا التقييد العقلي بجملة شرطية تكون حملية. فالانتفاع عند الانتفاء اللي هو عبارة عن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع اللي هو عقلي الناشئ من التقييد العقلي هذا لا يسمى مفهوما، لأن هذا التقييد العقلي لا يدخل بمفاد جملة دون جملة، وممكن أن يؤدى بجملة شرطية وممكن أن يؤدى بجملة حملية. هذا النوع من الانتفاع عند الانتفاع اللي هو عقلي ناتج من التقييد العقلي، والتقييد العقلي يفاد بالبيانين جملة شرطية أو جملة حملية هذا ليس مفهوما. المفهوم هو انتفاع عند الانتفاع الناشئ والناتج من التقييد الالتصاقي أو الربط الالتصاقي، سواء كان الربط الالتصاقي في مرحلة المدلول التصور كما يقول السيد الشهيد أو في مرحلة المدلول التصديق كما يقول المشهور. الآن عرفتم نكتة المفهوم. نكتة المفهوم هو أن الانتفاع عند الانتفاع يكون ناتجا وناشئا من الربط الانفصالي من التقييد الالتصاقي. هذا التقييد الالتصاقي سواء كان في مرحلة المدلول التصوري أو في مرحلة المدلول التصديقي. هاي هي نكتة المفهوم لتعبير الشيخ الإيرواني، ولكن بتوضيح منا توضيحنا أكثر دقة من توضيح الشيخ الإيرواني. المهم فالانتفاع عند الانتفاء اللي هو عبارة عن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع الناشئ من التقييد العقلي، والتقييد العقلي ما له علاقة بالذكر، ممكن أن يبين بجملة شرطية وممكن أن يبين بجملة حملية. هذا عند الانتفاع ليس بمفهوم. فنكتة المفهوم هو النشوء من التقييد الالتصاقي. هاي نكتة المفهوم. فالآن عرفتم بدقة هذين المطلبين، وغالبا لما يجي هذا البحث في دائما في كما ذكرت في الدرس السابق التوسيس الثاني بعين هذا المطلب، نشوف كثير من الطلاب ما يقدر يبين هذا المطلب بدقة. على كل حال هذا عرفنا الآن لماذا الجملة الشرطية اللي شرطها مسوق لتحقق الموضوع ما إلى مفهوم. ليش؟ لأن الشرط مساوق للموضوع وانتفاعه يؤدي إلى انتفاع الموضوع، معناه أن تقييد الحكم في الجزاء بالشرط ليس تقييدا مغايرا لتقييد الجزاء بنفس الموضوع. ما في مغايرة بين تقييد الجزاء بالشرط وتقييد الجزاء بالموضوع، لأن هناك مساوقة بين الشرط والموضوع، ولذلك لا يوجد هناك تقييدين تقييد بالموضوع وتقييد بالشرط، لا، تقييد بالشرط هو نفس التقييد بالموضوع، لأن الشرط مساوق للموضوع. ما دام مساوق للموضوع يعني لا يوجد هناك تقييد آخر غير تقييد الحكم بالموضوع، وهذا أفيد بجملة شرطية ومفاد بجملة شرطية حينئذ شنو؟ ثبوت على فرض ثبوت الموضوع. يعني ما في فرق بين أن نقول إن رزقت ولدا فاختله وبين الجملة الشرطية حينئذ ما اختلف مع الجملة الحملية. ليش؟ لأن هذا التقييد في الواقع تقييد عقلي، تقييد وجود الختان بالرزق، يعني تقييد وجود الختان بالولد. فما دام مساوقة بين الشرط والموضوع فتقييد الجزاء بالشرط هو نفسه تقييد الجزاء بالموضوع. ما دام هو نفسه تقييد الجزاء بالموضوع هنا قلنا تقييد عقلي، يفاد بجملة شرطية أو يفاد بجملة حملية. فالجملة الحملية ما عندما في الجملة الشرطية كذلك ما إلى مفهوم، ولدك يجب ختامه إلى مفهوم ما إلى مفهوم، كذلك إن رزقت ولدا تقتل كذلك ما إلى مفهوم، لأن مفاد بالجملة الشرطية حينئذ ثبوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع. هذا مفاد ما اختلف مع الجملة الحملية. ولذلك الشرط المسوق لتحقق الموضوع ما إلى مفهوم، لأن نكتة المفهوم كما قلنا الانتفاء، وعند الانتفاء الناتج من التقييد الالتفاق، هذا هو نكتة المفهوم، المشروع من التقييد الالتفاق في مرحلة المدلول التصوري كما يقول السيد الشهيد، أو في مرحلة المدلول التصوري كما يقول البقية من المحققين. وهي مثل ما نقول لأن قلنا هنا انتفاء عند الانتفاء، وبتعبير آخر انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ناتج من التقييد العقلي في الشرط المسموح لتحقق الموضوع. عرفتم؟ الآن نأتي إلى مطلب آخر، وهذا من مختصات السيد الشهيد. حتى الآن هاي كلام ولو السيد الشهيد ذكرت الآخرين كذلك، لكن من مختصات السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يعني الشرط المساوق لوجود الموضوع، هذا على قسمين. مرة الشرط الطريق الوحيد لتحقق الموضوع من مثل إن رزقت ولدا فاقتله، الله تبارك وتعالى للولد هذا الطريق الوحيد لوجود الولد للإنسان. عند طريق آخر إلا إذا العياذ بالله كنا مشركين نجعل لله شريكا، الله خالق وشريكه خالق، هذا شيء آخر. وإلا ما في طريق لوجود الولد إلا رزق الله تبارك وتعالى وإيجاده للولد، صحيح؟ فالشرط هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع، أو الشكل الوحيد لوجود الموضوع، أو النوع الوحيد لتحقق الموضوع. ما في فرق بين يكون طريق وشكل ونوع. ومرة أخرى لا، الشرط ليس هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع، إلى طريق آخر كذلك هذا الموضوع، تحقق الموضوع إلى طريق آخر وشكل آخر، في مثل آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهنا الحكم في الجزاء هنا وجوب التبين، هذا الوجود التبين موضوع وجنون، هنا الموضوع جنون متعلق المتعلق، وبتعبير آخر المضاف إليه للمتعلق. شنو المضاف إليه للتبين؟ النبأ، تبين عن النبأ، وشكل الإنسان يتبين عن النبأ، فتبين النبأ اللي النبأ مضاف إليه لمتعلق الوجود، وبالتعبير آخر متعلق متعلق الوجود هنا النبأ، طبيعة النبأ متعلق الوجود تبين، فتبينوا، تبين متعلق الوجود ومتعلق التبين جنو النبأ. فصار الموضوع للحكم في الجزاء النبأ، لكن طبيعة النبأ، هذه الطبيعة يمكن أن تتحقق بمجيء الفاسق بالنبأ، ويمكن أن تتحقق بمجيء العادل بالنبأ. فإلى طريقتين للوجود، النبأ له طريقتان للوجود، مجيء الفاسق بالنبأ النبأ يتحقق، ومجيء العادل بالنبأ النبأ يتحقق. فهذه الطبيعة اللي هي الموضوع، طريق تحققها طريقتان، مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء العادل بالنبأ. هنا السيد الشهيد يقول ولو هنا في هذه الآية الكريمة الشرط وهو المجيء إن جاءكم، كل الشرط أي شرط؟ شرط لغوي، شرط لغوي هنا هنا بمدخول لأداة، أداة الشرط إن، ومدخول إن جاءكم، يعني مجيء الفاسق هو الشرط. فهنا هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، يعني بمجيء الفاسق بالنبأ النبأ هنا يتحقق، فالشرط مسوق لتحقق الموضوع. مع ذلك إلى مفهوم. كيف؟ احنا ذكرنا نقطة المفهوم، نقطة المفهوم هنا لابد أن يكون تقييد الحكم بالجزاء بالشرط، هذا التقييد يكون مغايرا لتقييد الجزاء بالموضوع. وما إذا كان واحد فانتفاء حكم بانتفاء الشرط بصير بالنتيجة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. هاي نقطة المفهوم. هل نشوف هاي نقطة المفهوم هنا موجودة؟ نقول نعم، لأن تقييد وجود التبين بالنبأ، هذا التقييد تقييد عقلي، طبيعة النبأ سواء كان نبأ فاسق أو نبأ العادي، فهذا التقييد تقييد عقلي، لأن الوجود متعلق بالتبين، تبين شنو؟ تبين النبأ إلى الخبر، فلذلك الخبر اللي هو الموجود يحسس التبين، وما دام الوجود متعلق بحصة من التبين، فما دام الحصة من التبين تبين النبأ متوقف على النبأ، فذلك الوجوب متوقف على النبأ بتبع تحسس المتعلق، فنصير التقييد تقييد عقلي. أما تقييد الجزاء بالشرط وهو إن جاءكم فاسق بالنبأ، مجيء الفاسق، فالوجوب التبين بالمجيء هذا تقييد آخر. ما دام تقييد آخر فهذا التقييد يكون مدلول الجملة الشرطية، وهو التقييد الالتصاقي، في مرحلة المدلول التصوري أو في مرحلة المدلول التقييم، تقييد وجود التبين بطبيعة النبأ تقييد عقلي، وتقييد وجود التبين بمجيء الفاسق تقييد التصاقي. فالانتفاء انتفاء وجود التبين بانتفاء المجيء هذا في هذه النقطة اللي ذكرنا للمفهوم، الانتفاء عند الانتفاء الناشئ والناتج من التقييد الالتصاقي، هذا هو المفهوم موجود. وإذا واحد يقول ما دام الشرط مسوق لتحقق الموضوع، شلون انتم استفدتوا ان هناك تقييدين، تقييد وجود التبين بطبيعة النبأ هذا تقييد عقلي، وتقييد وجود التبين بالمجيء الفاسق هذا تقييد تقييدي، من وين هذا التقييد الالتصاقي بتعبير آخر؟ هاي التغاير من وين جبته؟ يقول الشاهد على هذا التغاير بين التقييدين، تقييد وجود التبين بالنبأ تقييد عقلي، وتقييد وجود التبين بمجيء الفاسق تقييد التصاقي، وهذا هو مفاد الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري أو المدلول التصديقي. الشاهد على ذلك أنه إذا كان هذه الآية الكريمة مثل إن رزقت ولدا، إذا ما في فرق بينهما، ظن تقييد الموضوع أو تقييد الشرط في أن رزقت ولدا تفتنه، هناك يمكن أن يؤدى بجملة شرطية وممكن أن يؤدى بجملة حملية. نقول ولدك يجب ختانه أو نقول إن رزقت ولدا تفتنه، ما في فرق بينهما. الآن هذا التساوي بين مفاد الجملة الشرطية والجملة الحملية ممكن هنا بالنسبة لهذه الآية الكريمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نفس النبأ يجب تبينه. لا ممكن. أما هناك إن رزقت ولدا فاختنه، مفاده نفس ولدك يجب ختانه، مفاده صوت الحكم على فرض ثبوت الموضوع. لذلك صار مفاد الجملة الشرطية والجملة الحملية واحد، ولدك يجب ختانه يعني الوجود ثابت على فرض وجود الولد. ففي الجملة الشرطية نفس الشيء، إن رزقت ولدا يعني إن أوجب الله ولدا لك فاختنه، هذا معنى إن رزقت ولدا. فما الفرق بين مفاد الجملة الشرطية ومفاد الجملة الحملية؟ أما في هذه الآية الكريمة ممكن نقول إن جاءك فاسق بنبأ فتبين، مفاده نفس مفاد الجملة الحملية النبأ يجب تبين عنه. لا، من هنا نكتشف لابد أن يكون هناك تقييدان، تقييد الحكم في الجزاء بالموضوع وهي طبيعة النبأ، فهذا التقييد تقييد عقلي، وتقييد وجود التبين بلجيء الفاسق فله تقييد التصاف مفاد الجمل الشرطية، لأن تقييد حكم الموضوع ما له علاقة بالجملة الشرطية، ممكن أن يفاد بجملة شرطية وممكن أن يفاد بجملة خبرية. فتقييد وجود التبين بالنبأ تقييد عقلي، فممكن أن نؤدي هذا التقييد بجملة شرطية إن وجد النبأ فيجب التبين عنه فتبين، أو بجملة خبرية النبأ يجب التبين عنه. فهذا التقييد تقييد وجود التبين بالنبأ ممكن أن نفيدها بجملة، جملة شرطية إن وجد النبأ فتبين، وجملة حملية النبأ يجب التبين عنه. أما تقييد وجود التبين بالمجيء، لا، هذا تقييد التصافي مفاد للجملة الشرطية، فلذلك حينئذ للجملة الشرطية مفهوم ولو أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. فهذا من ابتكارات السيد الشهيد، وبهذا التحقيق ختم على جدل بحري اشكال عقلي ان هذا الشرط مسوق لتحقق الموت. من الآية هلا شنو التغييرات اللي حصل، الاحتمالات اللي موجودة في الآية، الأخ تعرض إلى هذه الاحتمالات تفاصيل صار. أما إجا السيد الشهيد وحلل بهذا التحليل، استفاد من كلام نفس المحققين اللي قال لماذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع ما إلى مفهوم، استفاد من هذا الكلام وأثبت هذا المطلب، الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا الشرط طريق وحيد لتحقق الموضوع لا مفهوم له، وأما إذا كان هذا الشرط طريق من الطرق لتحقق الموضوع إلى مفهوم، فأثبت المفهوم لهذه الآية الكريمة السيد الشهيد. الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى مفهوم الوضع. هو غير الموضوع، طبيعة النبأ، الجائي بالنبأ، احتمالات يعني الموضوع احتمالات، الجائي بالنبأ هو الموضوع. لا، ما يقول مسوق لتحقق الموضوع ما إلى مفهوم، لأن النجي والفاسق ما يختلف عن